وآخر أرسل هذا السؤال: لقد تكلمت إذاعة لندن في هذا اليوم عن ما كتبه سماحتكم، وقد تهجموا على فضيلتكم تهجم قبيح وسيء. نرجو من سماحتكم الرد عليهم لإرسال شبهاتهم. أنا سمعت أنهم أذاعوا ما كتبنا عن النهي عن سفر أولاد المسلمين، لا شك أنه يسوءهم، لا شك أنه يسوءهم، لأن يرغبون أن يأتي أبناؤنا إليهم وأولادنا إليهم ويفسدوا دينهم ويأخذوا أموالهم، لأن يجيء الشباب إليهم في مصالح لهم، المصلحة الأولى يأخذوا أموالهم، والمصلحة الثانية فسادوا دينهم. إذا كملوا من يتكلم في أولادنا السفر لا شك أنهم سيسبون وسوف يرضون ويأخذ غضبهم ينفعنا ولا يضرنا. زادهم الله شرا وغضبا.